فيه أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من هدي القرآن هذا البرنامج الذي نكون فيه وإياكم على مائدة القرآن العظيم صحبة صاحب الفضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف حياكم الله فضيلة الشيخ حياك الله شيخ محمد وبارك فيك لا يشك أحد حقيقة في أن كل إنسان على هذه البسيطة يسعى إلى جدران تؤويه ومنزل يؤويه هو وأولاده وزوجته وعياله كم من إنسان يشقى ويسعى في هذه الحياة لكي يحصل بيتا أو يحصل دارا أو يحصل شقة أو يحصل منزلا سمها ما شئت ليعيش في سكنه وفي سكن المستقبل كم نرى من دعايات ونرى أيضا من عروض لبناء بيت المستقبل وحياة المستقبل والبيت الذي ينبغي أن يكون عليه مستقبل الإنسان نعمة البيوت والبيوت الآمنة هي عنوان هذه الحلقة من برنامجكم من هدي القرآن لا شك أن البيت المسلم والبيت القرآني والبيت الرباني هو الذي نسعى إليه كمسلمين نتعبد الله رب العالمين سبحانه وتعالى بطاعته سنكون وإياكم في هذه الحلقة مع فضيلة شيخنا جزاه الله خيرا لنتحدث عن هذه البيوت كيف تكون آمنة كيف تكون سليمة نحن نخترق في بيوتنا نحن نواجه بحرب شعواء على بيوتنا تبث عبر الفضاء وتبث عبر الانترنت وأيضا عبر شياطين الإنس وعبر الذئاب البشرية سنكون مع شيخنا الفاضل لنتحدث عن البيت حقيقة الشيخ راشد كل يسعى إلى تأسيس بيت وكل يفكر في البيت وهذا طموح وأمل كل إنسان في هذه الحياة حبذا لو يعني تقدمنا يعني بمقدمة في هذا الباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كنت أخي الشيخ محمد أثناء الإعداد لهذه الحلقة أقول أتذكر دائما سبحان الله أن هناك نعم من الله سبحانه وتعالى علينا كبيرة وعظيمة أحيانا لأن هذه النعمة أصبحت جزء من حياتنا لم نعد نشعر بقيمتها وأهميتها ويبدو أن هذا مصاحب للحياة الإنسانية فإن الشيء إذا كان قريبا من الإنسان يكون الإنسان يعني لا ينظر إليه كثيرا ولا يتأمل فيه بشكل جيد حينما تتأمل في نعم الله عز وجل عليك في حياتك في بدنك في أعضائك في حركة يدك في لسانك في كلامك لا تشعر بهذه النعمة متى تشعر بها؟ إذا أحسست بالعجز عن أن تتعاطى مع هذه النعمة عند ذلك تشعر بقيمتها وأهميتها من يعرف قيمة المشي من أصبح عاجزا من يعرف قيمة الكلام الأبكم من يعرف قيمة السمع الأصم من يعرف قيمة النظر الأعمى وهكذا ولذلك يقولون إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى عندنا من النعم التي من الله عز وجل بها علينا أشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى الإنسان في حياته يجب أن يتذكر هذه النعم كثيرة لأن سير الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول العارف يسير إلى الله عز وجل بين أمرين بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس حتى تكون سائرا إلى الله عز وجل بطريق صحيح يجب أن تستحضر هذين الأمرين مشاهدة المنة تتأمل في الكون من حولك تتأمل نعم الله عز وجل عليك تتأمل هذه النعم العظيمة التي جعلها الله عز وجل لك وسلب غيرك إياها نعمة الإسلام نعمة الأمن والإيمان نعمة القرآن نعمة محمد متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه النعم العظيمة يجب على الإنسان يستحضرها قال الأمر الآخر مطالعة عيب النفس لماذا؟ مشاهدة المنة تجعل الإنسان أكثر إقبالا على الله عز وجل ومطالعة عيب النفس تجعل الإنسان أكثر إحجاما عن الذنوب والمعاصي. الإنسان هذا العبد الضعيف وخلق الإنسان ضعيفا تجعل منه قربه من الله عز وجل يكون بشكل أعظم وأفضل، وهذه يعني واضحة وبينة. ومن تأمل كتب ابن القيم رحمه الله تعالى وخاصة مثل كتاب الوابل الصيب يجد كيف أن ابن القيم رحمه الله تعالى كيف هدب النفس البشرية ورباها بالقرآن والسنة من خلال انطباعاتها ومن خلال إراداتها ومن خلال ما تهواه وما تحب وما ترغب فيه، عند ذلك يبنى الإنسان هذه الحياة. أنا أراك كثيرا يا شيخ راشد، يمكن يلاحظ الإخوة المستمعين يعني في كثير من حديثك معنا ودروسك وأيضا إطلالاتك يعني تذكر كثيرا من كلام ابن القيم، فهل معنى هذا أن هذا الرجل يعني رجل يعني مع كونه عالما وفقيها يعني رجل يتكلم عن التربية وعن السلوك أم ماذا يعني؟ أنا أعتقد يا شيخ محمد أن أعظم من تحدث عن بناء النفس وعن خلجات النفس بأسلوب قرآني مبني على الكتاب والسنة هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. تأمل في كتابه الوابل الصيب، جميل، من الكلم الطيب، كيف استطاع أن يتحدث عن هذه النفس البشرية من خلال بيانه لنعم الله عز وجل علينا؟ كيف استطاع أن ينتقل من الحديث عن النعم الثلاث إلى الحديث عن أعظم شيء يتكون به الفاقة والذل والافتقار والانكسار بين يدي الله عز وجل؟ تأمل كيف بين لك كيف تعظم أمر الله وكيف تعظم النواهي التي نهى الله عز وجل عنها، كلام مبني على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى أن هذه النفس البشرية أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يفهمها إلا من جرب كيف يهذب الإنسان روحه. حينما تتحدث يا شيخ محمد عن أن النفس تأنس بذكر الله، وحينما تتحدث عن أولئك الأخيار الذين وصل بهم الحد أن أحدهم يقول والله إنني لفي سعادة، أقول إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب، أنت لا تستطيع أن تعبر هذا المعنى إلا إذا عشت هذه التجربة وعشت مع القرآن ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا استطراد، لكن بالفعل كتاب كتب ابن القيم رحمه الله تعالى من الكتب التي تهذب النفوس وتربيها وتزكيها وتبين لك كيف تتعامل مع هذه النفس البشرية. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أنا بحاجة إلى أن أهذب نفسي وأن أربيها. يعني يروى عن بعض العلماء كما أيضا في كتاب عدة الصابرين لابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن لهذه النفس، يقول إن لهذه النفس خطام ولجام، فرحم الله من قاد نفسه بخطامها وبلجامها وقادها إلى طاعة الله عز وجل. أعتقد أن قد يكون إن شاء الله هناك مجال أن يكون هناك حديث عن بعض هذه الأشياء ونحضر جزء من كتب ابن القيم معنا فنتحدث كيف استطاع رحمه الله تعالى أن يبني هذه النفس البشرية. الشيخ راشد، لا شك أن حقيقة يعني أنت أسلفت يعني أن قضية نعمة البيت كنقطة مهمة، يعني نحن نشاهد مشاهد الذين هدمت بيوتهم إما في أضرار وإما في سيول وإما في حوادث وإما في كوارث، وبعض الناس تجده لاجئا وبعض الناس يكون مشردا، في المقابل تجد أناس يعني لا يستشعرون هذه النعمة مثل ما ذكرت، يعني قضية أن الإنسان يستشعر هذه النعم وهذه المنن. نعم، الله عز وجل يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وفي المقابل الإنسان يشعر بهذه النعمة إذا فقدها أو رأى من فقدها. أناس كانوا يسكنون في بيوتهم آمنين فخر عليهم السقف من فوقهم، أتى زلزال فوقع المنزل فإذا بهم ينامون في العراء. إنسان كان يأويه مسكنه خلل في العمارة سقط البناء كما رأيناه في يحدث أحيانا. هذه تجعلك تتذكر نعمة الله عز وجل عليك. الله سبحانه وتعالى قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيضا في المقابل الله سبحانه وتعالى شيخ محمد ذكرنا بنعمة البيوت الآمنة، فقال الله سبحانه وتعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، يا سلام، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. فمن الناس من أنعم الله عز وجل عليهم وهم أهل الحضر بهذه البيوت العامرة، ومنهم من أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بهذه الخيام المهم في النهاية المحصلة النهائية أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى تستدعي العبد أن يشكر الله عز وجل عليها. يأتي الإنسان في تعبه وفي أرقه فيريد بيتا يضمه ويريد سقفا يأوي إليه ويريد شيئا يعني مكانا يأخذ فيه راحته وحريته فيجد هذه البيوت الآمنة التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه سبحانه وتعالى. إذن حقيقة نعمة يعني البيت نعمة والسكن نعمة، وأيضا استشعار هذه النعمة ينبغي أن يكون الاستشعار من خلال شكر الله سبحانه وتعالى بإقامة هذا البيت وإعداد هذا البيت على ما يريده الله سبحانه وتعالى وأيضا على ما نهجه نبينا صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يعني يسألك كثير من المشاهدين ونحن جميعا منهم، يعني كيف نبني بيت المستقبل، كيف نبني منازلنا، كيف نؤتتها؟ يعني بعض الناس يتبادر إلى ذهنه الألوان والأشكال والموديلات وأيضا التهوية والتكييف وما إلى ذلك، لأن هذا هدف مشروع لكل إنسان. السؤال الذي نسأله لك فضيلة الشيخ كإنسان متخصص في الشريعة، كيف نبني المنزل؟ أولا شيخ محمد لن أزهد في أن الإنسان يبحث عن منزل يأويه وأن يتفنن بقدر ما يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثلاثة من السعادة: المنزل الواسع والمركب الفارغ والمرأة الصالحة. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، إذا من الله عز وجل بها عليك فالحمد لله على كل حال. لكن يا شيخ محمد أنا أريد من الناس جميعا قبل يا إخوة أن نبني الجدران يجب أن نبني البيوت، قبل أن نبني الجدران يجب أن نبني الأرواح، قبل أن نبني الجدران يجب أن نهيئ ونبني العقول التي ستسكن في هذه الجدران. لا نريد أن يظهر المنزل في غاية الجمال والروعة والأناقة، لكن الذين يعيشون بداخله يعيشون ألما وحسرة ونكدا ومصائب عظيمة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. نريد أن نوازن، نريد أن نحرص على أن نبني هذه المنازل وقبلها أن نبني الأرواح التي ستسكن في هذه المنازل وأن نبني البيوت الصالحة التي ستسكن في هذه المنازل. إن البيوت شيخ محمد مثل القلوب، القلب قد يكون لديك قلب وللآخر قلب، يكون اثنان بقلبين يتنبض قلوبهم لكن بينهم من الراحة والسعادة والطمأنينة كما بين السماء والأرض. هذا يعيش في راحة وفي سعادة وفي هناء، والآخر يتألم ويتأذى ويشتكي، ذاك يعيش مع طاعة الله وهذا يعيش في طاعة الشيطان. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول عن الآخر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت إيش بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن نحن نريد أن نبني هذه البيوت بناء صحيحا سليما، وهذا الذي كان يحث عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل إيش؟ كمثل الحي والميت. عجيب. يعني قد تجد منزل كبير يعني على ما قالوا تركض فيه الخيل، وبجانبه منزل آخر صغير شقة، لكن تجد صاحب الشقة يعيش بهناء وراحة وسعادة لأنه حي أحيا هذا البيت بطاعة الله والآخر أحياه بمعصية الله عز وجل والعياذ بالله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أن نجعل بيوتنا حية بطاعة الله، حية بالقرآن، حية بسنة ولد عدنان، حية يعيش فيها الناس بحياة هنيئة، تجد هذا يقرأ وهذا يسجد وهذا يعبد وهذا يركع وهذا يذكر، والجميع يعيشون في طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى في أمورهم المباحة، في لعبهم، في مزاحهم، في يعني قضائهم لحوائجهم، تجد أنهم أيضا بهذه الأمور يعيشونها ضمن إطار طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا الشيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. جميل. ولا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. كيف يكون الأمر؟ حينما يأتي الإنسان يقول: أصلي النافلة، انتهت صلاة المغرب، صلينا العشاء مثلا الآن، هل أصلي صلاة السنة راتبة العشاء بعد الصلاة في المسجد أم أصليها في المنزل؟ قال العلماء الأفضل أن تصليها في المنزل. يا سلام. حتى لا تجعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. يقول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. جميل. الآن تهيئة للمنزل، قراءة قرآن وصلاة وصلاة وعبادة وذكر، إذن لن يكون هناك مدخل للشيطان. هذا المنزل قد تحصن بذكر الله سبحانه وتعالى، فلم يعد للشيطان سبيلا ليلج من خلاله إلى هذه المنازل العامرة بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا شيخ قلما تجد بيتا قد عمره أصحابه بذكر الله وفيهم أحد يشتكي هما أو غما أو قلقا أو مرضا نفسيا أو نحو ذلك، لأنهم قد حصنوا بيوتهم بطاعة الله وبذكر الله وبكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في المقابل تجد أن هناك بيوت قد يعني قد يتساهل أهلها في الصلاة، قد يجلبون مزامير الشياطين إلى منازلهم، تجد أنه عند في القليل النادر أن تستمع إلى قراءة القرآن أو تستمع إلى شخص يذكر الله سبحانه وتعالى. هذا المنزل والمنزل الذي قبله كيف ترى أن أصحابه يعيشون؟ هؤلاء يعيشون في إطاعة الله، وهناك مؤثرات تحيط بهم في المنزل تجعلهم يقبلون على الطاعة. الآخرون هناك مؤثرات في المنزل تجعلهم يبتعدون عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وسيأتي الكلام معنا بالتفصيل حول هذا الأمر. هذا يا شيخ يذكرنا بشهر رمضان. يا سلام. انظر الناس في شهر رمضان كيف يكون الإقبال على الصلاة. أنت رمضان يعني لم يتبقى إلا شهر ونصف. آمين. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في رجب وشعبان. آمين. وأن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من صوامه وقوامه. آمين. الآن يا شيخ محمد كيف ترى أنت إمام مسجد، ودعني أنا الذي أسأل وأنت المجيب، كيف ترى الآن إقبال الناس في الصلاة على المساجد في الصلاة في رمضان وفي غير رمضان؟ لا شك أن إقبالهم في رمضان أكثر. السبب؟ السبب التهيئة النفسية والاستعداد والراحة التي يجدها. صحيح. هناك عدة أسباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار صفدت مردة الشياطين. لكن في سبب أيضا أن البيئة من حولك تشجعك على طاعة الله. هذا يذكر وهذا يصلي وهذا يقرأ وهذا يختم. يعني أنت تسمع الآن زملائك كم تقرأ، يعني كم مرة تختم في رمضان؟ تقول أقل شيء أضعف الإيمان خل أختم مرة واحدة. بعد صلاة العصر تجد الناس يقرؤون القرآن ويتسابقون. تجد الناس يتسابقون على صلاة التراويح، تجد الناس يتهافتون على دعاء الله سبحانه وتعالى. فالبيئة من حولك تعينك على طاعة الله عز وجل. هذه البيوت التي نريدها. أريد أني إذا رأيت والدي تذكرت طاعة الله، وإذا رأيت إخوتي تذكرت طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا أحيانا يكون من نعمة الله عز وجل على العبد أن يكون في منزله والده أو والدته. جميل. تجد أنهم بلغوا من الكبر عتيا، وتجد أن الطاعة فيهم أعظم. جميل. وقربهم من الله أكبر. جميل. فتجدهم يذكرون بالله ويعينونك على طاعة الله، وأحيانا تستحي أن تفعل المعصية، أحيانا قد لا يكون حياء من الله ولكن قد يكون حياء من الناس، فيكون هذا الحياء من الناس في مستقبل الأيام طريق بإذن الله عز وجل إلى أن تكون حياءك الحقيقي من الله سبحانه وتعالى. كأن فضيلتكم يوحي، يعني أنتم ذكرتم الذكر وذكرتم الصلاة وذكرتم قراءة القرآن، وأن كون الأب يعني كأنكم توحون بهذا إلى جانب القدوة. أنت فضيلة الشيخ ذكرت أن الإنسان إذا صلى يعني لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. كون المرأة ترى زوجها يصلي هذا يذكرها بالصلاة، كون الابن يرى والده مثلا يوتر ووالده مثلا يذكر الله جل وعلا، طبعا مو فقط الذكر اللساني، ذكر القلبي ذكر الجوارح، يعني كان في هذا إيحاء بالتربية والقدوة الفعلية. وهناك الذكر، يعني أنت ذكرت الذكر القولي وهناك الذكر العملي. يا سلام. وهو أن الإنسان يرى مثلا في والده، السؤال الذي تسأل عنه، أو والدته أو أخيه أو أمه، يرى مثلا أنهم ينهون عن الكذب ولا يكذبون. جميل. يأمرون بالصدق وتجدهم يصدقون. يربي الإنسان أولاده على هذا الأمر. فإذا أصبحت أنا أنشأ في منزل والدي بهذه الطريقة وبهذا التعامل، إذن سيكون قدوة لي إلى أن أفعل مثل ما يفعل. الأطفال يا شيخ محمد في السن المبكرة تجد تعلقهم بالوالدين كبير. جميل. فتجد أنهم هم القدوات التي أمامهم. بعد لم يعرفوا بعد القنوات الفضائية أطفال صغار، فهم يتعلقون بهم، وتجد سبحان الله الغريزة، غريزة المحبة التي في قلب الابن لأبيه وفي قلب الأب لابنه، تجد أنها مؤثرة هنا تأثيرا عظيما. أحيانا هذا التأثير لا تستطيع أن تصفه بالكلام. مثاله إبراهيم عليه السلام يقول إسماعيل ابنه يقول فأتى والدي في المرة الثالثة حينما زار منزله. جميل. قال فلما رآني احتضنني وفعل بي كما يفعل الأب بابنه والابن بأبيه. طيب إيش معنى هذا؟ مشاعر، مشاعر ما تستطيع أن تصفها، ما تستطيع أن تعبر عنها بلسانك. ولذلك يقولون المحبة والخوف هذه الأعمال القلبية لا تستطيع أن تحدها، لا تستطيع أن تعرفها، لكنك تستطيع أن تخبر عنها بآثارها. فتقول المحبة كذا من أثر المحبة، فأنت تعرف المحبة بأثر المحبة، تعرف الصدق بأثر الصدق. وهذه المعاني الجميلة التي يجب أن نستشعرها. طيب أنا لدي سؤال فضيلة الشيخ، معليش بنخش كما يقولون عرض. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. صحيح. يعني أنا أريد يعني الإضاءة على هذا الحديث النبوي الشريف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيت البارحة، يقول للنبي أتيت البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل. جميل. وكان في البيت قرام كما تقول يقول أبو هريرة فيه تماثيل. جميل. وكان فيه كلب، فيقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة. شجرة لها يدان أغصان ولها الجذع. قال فأمر بالتمثال أن يقطع رأسه فيكون كهيئة الشجرة، ومر بالستر فيقطع فيجعل وسادتين، لأن الستر كان أيضا فيه صور، ومر بالكلب فليخرج. جميل. الآن التماثيل توجد الآن أحيانا تجد في بعض المنازل تماثيل شمعية يعني الحديث لم يعبر هل هي شمعية هل هي خشبية. وجود تمثال في المنزل يمنع من دخول، يمنع من دخول الملائكة. وجود كلب في المنزل يمنع من دخول الملائكة. الفترة الأخيرة بدأنا نرى مثلا، وهذه من إفرازات العولمة ومن إفرازات الانفتاح الحضاري على الأمم الأخرى، بدأنا نرى مثلا من يربي في منزله الكلاب الصغار هذه. وسألت واحد فقلت يا أخي لا تدخلها إلى منزلك، فقال لا هذا كلب صغير يعني مثل البس مثل القط. قلت طيب، قال مدام أنه في حجمه إذا ما له. وهذا من الفقه العجيب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا، ونحن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن بصدق حديثه، وهذا الحديث حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. فوجود تماثيل أو وجود كلاب أكرمكم الله جميعا في المنزل تمنع دخول الملائكة. فإذا لم تدخل الملائكة من الذي سيتواجد فيها؟ ستتواجد في هذه للأسف في هذه المنازل الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا من اقتنى كلبا إلا استثناء كلب صيد ما في مشكلة، أو ماشية لا حرج. طيب في غير كلب الصيد والماشية والحرث، قال من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. القيراط مثل الجبل العظيم. فالإنسان بحاجة إلى الحسنات، فضلا عن أن تتهاوى عليه هذه الحسنات بسبب مثل هذه الأمور. إذن نحن نريد أن نستشعر هذا الأمر العظيم، هذا البيت نريده أن يكون آمنا. كيف يكون آمن؟ يكون آمنا بذكر الله، يكون آمن بأن الملائكة تدخل فيه، يكون آمن بأن فيه حلق الذكر. ما الذي يمنع يا شيخ؟ ما الذي يمنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل في الحديث وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ما الذي يمنع أنك تكون في منزلك فتستدعي زوجتك وتقول خلونا نقرأ هذا الكتاب، خلونا نقرأ القرآن، نقرأ تفسير القرآن، نقرأ رياض الصالحين. يا أخي لا تقرون صفحة وصفحتين وثلاث، يكفي والله تقرؤون آية واحدة تستحقون بهذا الأجر العظيم. العظيم تقرؤون حديثا واحدا قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والأبناء والزوجة يقولون عليه الصلاة والسلام. يكفي هذا. يكفي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. متفق عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهى الإشكال. انتهى الإشكال. الأبناء بدأوا يتعودون على مجلس الذكر وعلى التحلق وعلى التحلق على الإنصات على أن تطرق مسامعهم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا يعجبني في بعض الأسر مثلا أنهم يربون أبنائهم على يعني على مثلا وهو يتابع التلفاز رأى شيئا خطأ أغلق ينتظر حتى يذهب فيعود. أنا أريد أن تكون هذه التربية بالمناسبة، يعني أريد أن تكون بالفعل، يعني لا أريد أن نجلب الشر لأبنائنا، لكن أريد أن نربي في أبنائنا أن يتعلموا تصحيح الخطأ. أريد أن أغرس في أنفسهم مبدأ الخوف من الله ليس الخوف من الأب والأم. أريد أن يكون في حضور أبيه وحضور أمه كما غيابهما. جميل. وهذه المعاني العظيمة يعني يستطيع الإنسان أن يرسمها من خلال هذه البيوت الآمنة. جميل. أيضا الشيخ محمد النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. جميل. من حافظ عليها كانت له نجاة وبرهان يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نجاة ولا برهان، وحشر يوم القيامة مع من؟ مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. يقول العلماء هنا لفتة جميلة في الحديث، يقول العلماء أن الذي يترك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله فيكون مثل قارون جميل. أو ملكه فيكون مثل فرعون جميل. أو رئاسته وهو الوزارة فيكون مثل هامان، أو يشغله عنها التجارة فيكون مثل أبي بن خلف. هذه التي تصرف الإنسان عن الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. طيب حقيقة عنوان هذه الحلقة البيوت الآمنة، ونحن نريد حقيقة أن نصل إلى الأمن، إلى تحقيق الأمن الروحي والأمن النفسي والأمن من خلال هذا السكن. ونحن حقيقة فضيلة الشيخ نخترق في هذه البيوت من خلال جهات عدة، من خلال جهات تتمنى لهذه الأسر الشتات وتتمنى لفلذات الأكباد الضياع، فتجد مثلا شبابا يعني وأيضا فتيانا يعني وفتيات، تجد أن هؤلاء ينقلبون على آبائهم وينقلبون على أمهاتهم بل وينقلبون على البلد الذي حواهم والذي وفر لهم وسائل التعليم والدراسة، فيفتون في عضده ويشتتون وحدته ويهددون أمنه. الأولاد حقيقة جزء من هذا المنزل، والسؤال الذي أريد أن أسأل فضيلتكم فيه هو كيف نستطيع أن نصل إلى تحقيق الأمن من خلال الأبناء الذين يكونون في بيوتنا. الشيخ محمد يقولون إن أعظم مؤسسة وأخطر مؤسسة هي المؤسسة الأسرية. جميل. البلد يعني الآن المجتمعات تؤسس من ماذا؟ أفراد. جميل. أسرة، ثم بعد ذلك عشيرة، قبيلة، ثم وهكذا. ثم مجتمع، ثم كيان كبير. لو أن كل أسرة من الأسر استطاعت أن تحافظ على كيانها الصغير. جميل. كان هذا الصغير يعني قليل اللي تجد مثلا قد أنجب 20 ولدا أو 15 أو 12، يعني الغالب أنهم لا يتجاوزون 7 و8. لو أن كل واحد حافظ على أسرته وحافظ على مملكته الصغيرة وكان عينا تحرس أبناءه وتحرس زوجه وتحرس حياته، فإننا بهذا نستطيع أن نقلص يعني أي مشكلة خارج هذه الأسرة. وبما أننا أسسنا بيوتا آمنة فسنؤسس مجتمعا آمنا. مجتمعا آمنا. الوقت انتهى يا شيخ؟ لا، معنا دقيقة واحدة. طيب. فما دام أننا نستطيع أن نحافظ على هذا الكيان وأن نحوطه بشكل جيد وبشكل عظيم، فإن يجب علينا أن نحرص على هذا الأمر. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن الأبناء الذين في منزلي سأحاسب عليهم أمام الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن هذا الأمر يستحضره بعض الآباء الذين أهملوا أبنائهم يا شيخ، لا يسألون عن أبنائهم. الواحد ينام قرير العين، والابن إلى الساعة العاشرة الحادية عشر الثاني عشر الواحدة الثانية الثالثة فجرا صباحا لا يعرف متى حضر ومتى ذهب. إذن الأبناء هم جزء من البيت الآمن، وهذا إن شاء الله ما سنأتي عليه في الحلقة القادمة من البيوت الآمنة في هذا البرنامج من هدي القرآن. شكر الله لكم فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف، وشكر الله لكم أنتم إخوتي المشاهدين أخواتي المشاهدات على متابعتكم، وإلى اللقاء الآخر الذي سيجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.